الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد على ما لم نزل نتصرف فيه من سلامة أبداننا، ولك الحمد على ما أحدثت فينا من علة في أجسادنا. فما ندري يا مولانا أي الحالين أحق بالشكر لك، وأي الوقتين أولى بالحمد لك؟ أوقت الصحة التي هنأتنا بطيبات رزقك، ونشطتنا بها لابتغاء مرضاتك وفضلك، وقويتنا معها على ما وفقتنا له من طاعتك، أم وقت العلة التي محصتنا بها والنعم التي أتحفتنا بها تخفيفا لما ثقل به على ظهورنا من الخطيئات، وتطهيرا لمن غمسنا فيه من السيئات، وتنبيها لتناول التوبة، وتذكيرا لمحو الحوبة؟ فلك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحمد في كل حال وعلى جميع الأحوال. لك الحمد ولك الشكر حتى ترضى، ولك الحمد ولك الشكر إذا رضيت، ولك الحمد ولك الشكر بعد الرضا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، سيد الشاكرين وإمام الصابرين وقدوة المبتلين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخواتي الكريمات، بسم الله. الصبر على البلاء. إن الإنسان كثير النسيان يسوق إليه ربه النعمة باعا، فيلحظ بعضها وينسى أكثرها، وقد يشكر القليل ويكفر الكثير، وكلما فسح الله له في الرزق والمتعة فرط وأهمل وضيع. فإذا سعت إليه الأقدار يوما باختبار أو ابتلاء لتمحيص أو تطهير أو إعداد لمكانة سامية في الدنيا أو الآخرة، ثار ومار وهاج وماج، وقلب دنياه رأسا على عقب، ونسي كل ما سيق إليه من نعيم وتكريم، ولم يذكر إلا ما أصابه في هذه الساعة، كأنه يريد أن تكون الحياة كلها متعا وأفراح ومسرات. والحياة الحقة جهاد وكفاح، وتعب معه راحة، وسعي بعده إسعاد. أختي، الإنسان بطبعه كثير النسيان. الله سبحانه وتعالى يغدق علينا من نعمه، فنعمه لا تعد ولا تحصى. قال ربي عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن قليل فين تنشكر نعم الله، وقليل فين تنحمده عليها سبحانه وتعالى. فبطبيعة الإنسان تعطيه الله سبحانه وتعالى نعم كثيرة، إما تيقبط وتيمنع حق الله وتيكون قليل الشكر، وإما إلى ساقت إليه الأقدار في يوم من الأيام واحد الاختبار ولا شي ابتلاء ولا مرض ولا أي شيء من الشدائد، لاش باش يطهر الله سبحانه وتعالى وباش يمحصه وباش يغفر له من السيئات، ولا باش يعدل واحد المكانة كبيرة إما في الدنيا أو في الآخرة. تتشوف الإنسان الجاهل يطور ويمور وتيهيج وتيميج وما تعجبوش الحال، وتيقلب الدنيا كلها رأسا على عقب، وتيخاصم وتيجزع وتيغضب، وتنسى ديك النعم اللي كانت تقلب فيها، وتنسى الخيرات اللي عاش فيها مده طويله، وتتصيب وتتفكر غير وقت البلاء، غير وقت الشده، غير وقت المحنه. اما الوقت اللي كيكون فيه رخاء وفي نعمه، تيقل الشكر ديالو، تيقل الذكر ديالو لله سبحانه وتعالى. وهذا من حمق الانسان، لانه ما كيعرفش بان حتى داك الابتلاء وحتى داك الامتحان وداك الاختبار فهو رحمه من الله، وهو تكفير للذنوب وللسيئات. والإنسان الغافل الجاهل تيبغي تكون الحياة كلها متع وكلها أفراح وكلها مسرات وكلها يعني ضحك ولهو ولعب، والحياة الحقيقة ماشي هي دي أختي. فربي تيقولنا: إن خلقنا الإنسان في كبد، يعني الحياة جهاد وكفاح وكد وعمل وعبادة وطاعة وصبر، صبر على كل ما يلقاه الإنسان، وكل تيجي من الله سبحانه وتعالى مرحبا به كله خير، وإحنا غادي نشوفه إن شاء الله. إذن الحياة الحقة قلنا تعب عاد يرتاح معها الإنسان، وسعي وكد باش عاد يوجد السعادة إن شاء الله في الدارين. وقد صور القرآن الكريم هذه العادة السيئة في الإنسان فقال: إن الإنسان خلق هلوعا، يعني دغية يتقلب الأحوال ديالو، دغية يجزع، ودغية يخاصم، ودغية يغضب. إذا مسه الشر جزوعا، إلا مقصو شي شر ولا شي شدة ولا شي مصيبة ولا شي بلاء ولا ألم ولا مرض، تتصيب وتيخاصم وتيجزع وما عاجبوش الحال. وإذا مسه الخير منوعا، وإلا عطاه الله سبحانه رزق وعافية وخيرات، تتصيب مانع وقبط يدو وشحيح وكشيح، وقليل فين تذكر الله فين تشكر الله. إلا هنا الاستثناء في الآية: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فالله سبحانه وتعالى تيمدح المصلين اللي هم على صلاتهم دائمين، يعني دائما وقت الصلاة يحافظوا عليه، ودائما تصيبهم بين يدي الله يتضرعون إلى الله وتيطلبوا من الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة. وكأن الصلاة، بل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة كتخلي الإنسان دائم الشكر لله ودائم المناجات لله سبحانه وتعالى، ودائما يتضرع إلى الله ويتوب من ذنوبه. والصلاة أختي كنعرفوها بأنها كفارة للذنوب، وتتغسل الإنسان لأنه كتوقف قدام الله سبحانه وتعالى خالقك وبارئك وأنت صنعته. فربي تعرف ديك الآلام اللي كتعيشي فيها كلها، وديك المشاكل اللي كتخبطي فيها، فما حدك وقفة بين يديه ساعة بعد ساعة وصلاة بعد صلاة إلا وسبحانه وتعالى يرحمك، وتنزل عليك السكينة والطمأنينة، وتشرح صدر ديالك، وكيعطيك القوة والطاقة والصبر على تحمل مصائب الحياة الدنيا والأحزان اللي تعيش فيها الإنسان والآلام ديالها. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، الإنسان كذلك اللي تيصدق وتيعطي مما أعطاه الله، لأن أختي المال ليس بمالنا، المال مال الله، والخير خير الله، والفضل فضل الله. فإذا أختي هو ليس بمالك، أعطي مما أعطاك الله، أعطاك شوية غادي تعطي شوية، أعطاك بزاف خصك تعطي بزاف يا أمة الله، شكرا لله على نعمه، لأن حتى شي واحد فينا ما كيستحق لا مال ولا عافية ولا ولو، فكله فضل من الله، وهي دائما نعمة متجددة من الله سبحانه وتعالى. فتتعطي باش ربي تيزكي لك داك المال اللي تيبقى عندك، ربي سبحانه وتعالى تيخليك تصرفيه فيما يرضيه، ويكون عندك الثواب ديالو في الآخرة بإذن الله. والذين يصدقون بيوم الدين، كذلك هما اللي ما داخلينش في هذا الانسان اللي تيجزع واللي تيمنع، الذين يصدقون بيوم الدين، خاص الايمان يكون راسخ اختي ويكون كامل، والانسان اللي تعرف بانه كاين حساب ووقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتيامن بيوم النشور، وتيامن بالميزان، وتيامن بتطاير الصحف وبالمرور على الصراط، تتصيب دائما محافظ على الجوارح ديالو، وتيقبل كل ما اعطاه الله سبحانه وتعالى في الحياه الدنيا، سواء النعيم سواء بلاء سواء رخاء سواء شدة، فتتصيب الصبر ديالو من شرح، وكيعرف بأن كلنا غادي نمشيو، وكاين الوقوف بين يدي الله، وكاين الجزاء، وكاين العقاب، وكاين كل شيء. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، كذلك أختي الإنسان اللي تيخاف من عذاب الله كيدير ألف حساب ليوم اللقاء، تتصيب دائما وأبدا لا يقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، حافظ اللسان ديالو ما تيخاصم، بل راضي بقضاء الله، إن عذاب ربهم غير مأمون. إذن أختي هذه الآية وهذه اللي كيصور لنا القرآن العادة السيئة ديال الانسان، وخرجنا الاستثناء، قلنا الانسان المستثني من هذا الشيء الناس المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، ان عذاب ربهم غير مامون. فاين اختي انت من الايه؟ واش انت من اللي تحافظوا على صلاتهم وتعطوا من مال الله الذي اعطاك، وانت اللي تتصدقي وعندك ايمان راسخ وكامل وشامل، وانت اللي كتخافي من عذاب الله لانه ما تامن من عذاب الله إلا القوم الكافرون، ولا أنت بعيدة وما تتحققش فيك هذه المسائل اللي ذكرنا القرآن؟ ولو أن الإنسان ذكر نعم الله التي لا تحصى، والتفت إلى فضل خالقه عليه في خلقه وعقله وجسمه وصحته وفي غير ذلك من شؤون الخير والبر في حياته، لعرف أن الله صاحب الفضل العظيم، وأن له الحمد والمن في حالتي اليسر والعسر، فيسره إكرام وعسره تقويم، والنكبة دائما إلى انقطاع، والليل يعقبه النهار، والضراء تتلوها السراء، والحق يقول سبحانه إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أختي تقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب العسر يسرين. إذا أختي حتى يرجع الإنسان لعقله كيفكر كنلقى بأن هذا النعم الله سبحانه وتعالى كلها خير، فإحنا ما كنفهموش وكنعرفو، كيقولنا العقل ديالنا غير، حتى يكون الإنسان في نعمة واكل وشارب ولابس ومحضي وفي المأوى وما عنده حتى شي مشكل، هذيك هي النعمة. لا يا أختي، ففي حالتي اليسر والعسر فهو خير إن شاء الله، فيسره إكرام سبحانه. واختي حتى شي وحدة فينا ما تتسنى شي حاجة من عند الله سبحانه وتعالى ولا عندنا الحق عليه في شي حاجة، فكل هالنعم هي فضل محض من الله، أما ما تنستحق حتى شي حاجة. فنعمة العافية ونعمة السمع ونعمة البصر ونعمة اللسان ونعمة البطش والمشي والمال والنعم كلها اللي تنتقلبوا فيها، فهي كلها نعم متجددة، وإحنا ما كنسالوه والو سبحانه وتعالى، فاللي أعطاها لنا فهي إكرام منه وفضل وجود سبحانه. وعسره تقويم، كذلك أختي حتى منعك ولا حتى يصبت لك شي مرض ولا شي كرب ولا شي شدة ولا شي آلم ولا شي مصائب، فهو تقويم يا أمة الله، باش تفيقي يا أمة الله من ديك الغفلة اللي انت فيها، باش الإنسان ما يبقاش متمادي في الأخطاء وغادي تيتقلب في نعكره لله. فهذيك صفعة من العدي القادر تقول لك فيقي، شتديري بديك نعمة البصر اللي كنعطيك؟ علاش تتشوفي اللي خصك تشوفي اللي ما خصكش تشوفي؟ تشوفي الحلال والحرام وطلق العين للنظر ديالك رجالا ونساء. كذلك اختي نعمه السمع مثلا، علاش تقيلك تسمعي في الغيبه وفي البهتان وفي الكذوب ما كتغيري لا منكر ولا حتى شي حاجه؟ علاش مثلا هذا اللسان ديالك اللي هو نعمه عظمى من الله كتوظفيه في الغيبه وفي الكذب وفي البهتان وفي ما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ فاذا هذاك المرض يا اختي فهو تقويم قلنا باش تفيقي وتيفيقك وتتبداي تضرعي له وتعيطي له يا ربي اسمح لي يا ربي اغفر لي يا ربي راني ظالمه نفسي يا ربي ما نعاودش ديك التضرعات وديك يا ربي يا ربي وداك البكاء وداك الندم وداك قيام الليل. هو اللي كيجعل ربي سبحانه وتعالى كيسمح لك وكيغفر لك الذنوب ديالك وكيعاود يتوب عليك وتيشرح لك الصدر ديالك وكيعطيك الصبر باش تكمل الرحله ديالك في الحياه الدنيا. اذا اختي حتى نفكرك نلقاو بانه قلنا عسره تقويم، وحتى شي حاجه ما كدوم يا اختي النكبه دائما الى انقطاع، عمر شي شده ما كدوم، هو فقط ربي تيفيقك حيت تتفيقي بالذنب ديالك وكتعرفي شنو راكي دايره وتتوبي وتتندمي، الله سبحانه وتعالى تيعاود يتوب عليك وما تيخليش القلب ديالك دائما مقبوط وما تيخليكش دائما مقوصه، بل تينشرح الصدر ديالك لانك اتصلتي مع العلي الكبير سبحانه وتعالى. بيده الخير كله وامره بين الكاف والنون، وتيقول لشيء كن فيكون، فتيهز البلاء بسرعه الى بغى، وتيهز الشده وتيفرج الكره بسرعه الى بغى سبحانه وتعالى. قلنا والليل يعقبه النهار، عمر شي ليل ما تيبقى دائما طايح ودائما ظلام، تيجي النهار وتيتفاجئ الناس وكتعاود تطلع الشمس وتعاود تشرق الحياه من جديد. والضراء تتلوها السراء، عمر شي ضراء وشي شده ما دامت، وربي سبحانه وتعالى وهو الحق وقوله الحق تيقول ان مع العسر يسرا. اذا شحال ما تعسرت المسائل غادي يتبعها اليسر وغادي يجي ان شاء الله الفرج باذن الله. ما علينا الا الصبر وما علينا الا الاحتساب واننا نحسن الظن بالله ونقول كله خير فاعطاؤه خير، وحتى يقبط مثلا المسائل وتيمنع وتاني عليك مسائل فهو خير ان شاء الله. كوني متاكده بانه لو اطلعنا على الغيب لاخترنا الواقع. اذا ما عليك الا تقولي ربي مرحبا بما اردت وسبحانك لك الحمد والشكر في الاولى والاخره وفي الصراء وفي الضراء. ولو علم الناس ما ينطوي في البلاء من نعم الله لتمنوا أن تكون حياتهم كلها سلسلة من البلاء. وقد قال أحد العالمين بالله إني لأفرح بالابتلاء أكثر من فرحتي بالنعم والرخاء، لأني مع النعمة غاد على اغترار ولا أدري نهايته، وأنا مع الابتلاء واقف موقف الرجاء عندما لا يخيب سائله. أختي حيت تفكري مزيان غادي تعرفي بأنه لو علم الناس ما ينطوي في البلاء من نعم لتمنوا أن تكون حياتهم كلها سلسلة من البلاء. أختي هادشي ما غادي يتجلنا حتى نمشيو لعند الله سبحانه وتعالى حيت نشوفوا الخير والفيض والنعم كلها اللي غادي يعطي الله سبحانه وتعالى لأهل البلاء. غادي يعطيهم من القصور ومن الجنان ومن الغرف ما غادي يتمنوا أهل العافية في الدنيا، يقولوا يا ربي كون شرتينا بالمناشير، كون قطعتينا بالسكاكين، كون درتي بنا اللي بغيتيه تعطينا الآن داكشي اللي عطيتي لأهل البلاء. والإنسان كنت يفكر كون يتمنى حياته كلها تكون سلسلة من البلاء، ولكن الإنسان قليل الصبر وقليل الفهم وجاهل بدينه، فلذلك مسعته تيخاصم وتيثور. واحد العالمين قال لك انا يا تنفرح بالابتلاء اكثر من اللي تنفرح بالنعمه. علاش؟ حيت نكون في النعمه كنكون ناسي وغافل تنشكره شويه وكنعاوتاني ننسى، ولكن حيت نكون في بلاء تنكون دائما واقف عند باب الله، عند باب من لا يخيب سائله، ديما انا تنقول له اعطيني وهو تيفرج عليا وتندعيه وتنتضرع له وتناجيه، ودائما ديما فمهر الله واللهم ودائما تندعي الله سبحانه وتعالى. اذا وتيفضل حاله البلاء. ثم أختي أين الصبر الحليف بالصالحين؟ وأين الاحتمال الجدير بهمم الأبطال؟ وما قيمة المرء في الحياة إذا كان يعيش بروح الأطفال يصرخون من أقل ألم ويبكون لأقل حرمان؟ أختي إلا كان الإنسان خصو يعيش في الحياة الدنيا دائما في الرخاء ودائما في النعيم ودائما ما كاين لا فقصة ولا حزن، ما يمكنش، لأن هذه صفات ديال الجنة بإذن الله، والحياة الدنيا عمرها ما غادي تتقدم على الآخرة. وباش غادي يكون التمحيص ما بين الصابرين وقلة الصابرين؟ وفين هو الاحتمال الجدير بهمم الأبطال بالناس اللي صبروا على ابتلاءات عظيمة جدا؟ وشنو هي القيمة ديال الإنسان إلا كان بحاله بحال الدري؟ أختي الطفل فقط هو اللي تيعيش إلا عطيتيه وكلتيه وشربتيه وعطيتيه داكشي اللي كيحب راه هو فرحان وناشط، وإلا حيدتي له تيبدا يفركل وتيبدا يخاصم وما عجبوش الحال. واش الناس الكبار بغاو يكونوا بحال الأطفال؟ شنو هادشي؟ ماشي معقول. أختي إن الطريق شاق وصعب، تعب فيه آدم وناح لأجله نوح ورمي في النار الخليل وأفجع الذبيح إسماعيل وألقي في الجب يوسف وبيع بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين، وحزن فيه طويلا يعقوب، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح السيد الحصور يحيى، وقاس الضر أيوب، وزاد بكاء داود، وأودي فيه موسى، ومكر فيه لعيسى، والتقم الحوت يونس، وقذفت فيه السيدة عائشة، واتهمت فيه مريم العذراء، وظلمت فيه آسية، وعالج الأذى محمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. أختي، هذه سلسلة من البلاء قاصاها وشافها كثير من أنبياء الله، فهدو صفوة الله، وهدو أحباء الله، وهدو ناس مقربين، وهدو تنزلت عليهم الكتب السماوية وشافوا من الابتلاءات. فشنو نقولوا حنا يلي المذنبين، حنا يلي المقصرين، وحنا الجاهلين اللي ما تنقدروش نصبروا حتى على بلاءات قليلة؟ وحنا غادي نشوفوا إن شاء الله، نقفوا وقفة قصيرة عند كل من هؤلاء اللي ذكرنا عدبا. كنا طريق تعب فيه آدم عليه السلام. أختي، كنعرفوا بأن أبونا آدم وأمنا حواء عليهم السلام، الله سبحانه وتعالى قال لهم هيا الجنة كلوا منها رغدا حيث شئتما، الجنة ديروا فيها اللي بغيتوا، كلوا منها شما بغيتوا، ولكن هاد الشجرة لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. شجرة وحدة بوحدة هي اللي منع عليهم وقال لهم ما تقصوش فيها، ما كانوا تأكلوا إلا من هذيك، وما تغويهم الشيطان إلا أنهم يقصوا فيها ويأكلوا منها. فمحيت كلاو بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وهنا تنشوفوا أختي شنو دار آدم وحواء باش استحق الهبوط، باش قال لهم ربي هبطوا من الجنة. ذنب واحد قال لهم ما تاكلوش من الشجرة وكلوا منها، ذنب واحد. حنا اللي تنقيلوا من غامسين في الذنوب من رؤوسنا حتى لرجلينا وما تنخافوش من عذاب الله. كذلك إبليس لعنه الله قال له ربي حيت خلق آدم قال له سجد، ما بغاش يسجد، سجدوا الملائكة كلهم، فربي سبحانه وتعالى طرده من الجنة. باش نفهموا بأنه يمكن ذنب واحد الإنسان يأخذ به الآلام كثيرة وشدائد كثيرة من بعد، ولكن إحنا ما كنفهموش المسائل كلها. ما عليناش، قلنا تعب فيه آدم فخرج من الجنة وهبط منه هو والزوجة ديالو وقاصة، كان عايش في الجنة واكل وشارب، ما عنده حتى تعب، ما عنده حتى شي نصب، ما عنده حتى شي حزن. فمحيت ذنب داك الذنب وخرج من الجنة، هبطوا خصهم عاد يتعلموا الأسماء، وخصهم عاد يتعلموا كيفاش يعيشوا، كيفاش يأكلوا، كيفاش يشربوا، وكيفاش يصنعوا فين يعيشوا، وتعب طويل وكد وجهاد في هذه الحياة الدنيا. إذا هذا هي الطريق اللي تعب فيها آدم عليه السلام. كذلك أختي ناح لأجله نوح عليه السلام، تنعرفوا بأنه 950 سنة كلها وهو فقط في الدعوة إلى الله، ما خلى ما دار في سبيل الدعوة إلى الله وهو صبر. شحال قاسة من ناحية القوم ديالو، شحال استهزؤوا به، شحال ضحكوا عليه، شحال ضحكوا على السفينة اللي كان تيصنع، وتيقولوا له واش انت حمق، واش السفينة غادي تجيب لها البحر حتى لهنا، غادي تجيب لها الماء، كيفاش غادي دير، واش غادي تجيب التيران باش غادي يجروها، وهما كيستهزؤوا به وما بغاوش يأمنوا به وتيتهكموا عليه. و950 سنة وهو في هذه الشدائد وما آمن معه إلا قليل. نعم، كذلك أختي الطريق شاق، كذلك رمي في النار الخليل إبراهيم عليه السلام، كذلك دعا إلى الله وما أمنوش به وآداوه، وفي الأخر بنوا له بنيانا وقذفوه في النار، ولكن ربي سبحانه وتعالى جعلها بفضله ورحمته بردا وسلاما عليه، لأنه وحد الله، لأنه دعا إلى الله. فالله سبحانه وتعالى بعد هذه الشدة كاين كثر شي من النار يا أختي، كاين شي كثر من النار، أنه واحد الحفة كبيرة ديال النار يعمرها ويرميو الإنسان فيها ودخلها وهو يعني راضي بقضاء الله وهو مستسلم لله وتيتوكل على الله، فالله سبحانه وتعالى نجاه. باش نعرفوا أن أختي نقفوا وقفة بأنه إلا كانت المعية ديال الله معك، واخا الزبية العافية الإنسان يبغي يرميك فيها، ربي غادي ينشيك منها سبحانه وتعالى. كيما بغى يكون الآلم وكيما بغى تكون الشدة، إلا كانت المعية ديال الله بإذن الله كل شيء كينفرج وكيجي الفرج من بعد. وأفجع الذبيح إسماعيل الخليل إبراهيم عليه السلام اللي مكسب الله بعد سنوات وبعد سنين وهو يعني تدرى إلى الله، عاد باش عطاه الله سبحانه وتعالى الولد. فمن بعد شاف في المنام أنه خصو يذبح ولده، شوف على بلاء قدو قداش، كيجي وحدة فينا اللي يمكن لا تمشي تنط تذبح ولدها. هادشي علاش تنذكروها الاخوات، باش نقيسوا بيناتنا وبين البلاءات اللي شافوا ناس اللي هما عزاز على الله وقراب من الله بزاف واهل الرساله. وهكاك وشوفوا تورينا ربي سبحانه وتعالى القصص ديالهم في القران وتنقراوها باش نفهموا وباش نقولوا بانه ولا بد من الاختبار ولا بد من الابتلاء، والانسان ولا بد ما يصبر عليه ويحتسب لله. قلنا سيدنا اسماعيل عليه السلام وهو الابن البار، وتنشوفوا كذلك شنو التربيه، كيفاش تربوا الاولاد وكيفاش ربي وليداتنا الان. يالله قال له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، وسيدنا إسماعيل من ساعة قال له يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ما قالوش علاش أخويا غادي تذبحني أنا، شنو درت لك، ما هضر معك الله مباشرة، ما جا عندك مالك، فقط شفتي في المنام وباغي تذبحني، ما غادي تذبحني، شيكون يهرب كون يشوف شنو يدير لراسه. ولكن يا أختي هذا الابن البر، هذا اللي بشر ربي سبحانه وتعالى إبراهيم وقال له غادي يعطيه ابن عليم، فعلا كان عنده العلم وكان عنده الخير كله والحلم والصبر. إذا أختي والابتلاء وقع حتى حتى لأنه تله للجبين وحتى أنه لآخر مرحلة ديال الاختبار شاف واش غادي يذبحوا فعلا تكى الولد وفعلا كان غادي يدوز عليه بالسكين وفعلا المرحلة إلى آخر وقت عاد فده الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم. إذا تنشوفوا الابتلاء إلى آخر مراحله. كذلك أختي ألقي في الجب يوسف عليه السلام، يوسف الجميل، يوسف الكريم ابن الكرماء، شنو خرج من حضن ديال الوالد ديالو هو صغير وأداوه خوته وحسدوه ومشورموه في الجب، أختي من الأحضان ديال الأبوين حتى مشى وترمى في الجب. فشنو في البير؟ فيه الظلمة وفيه الوحشة وفيه البرد وفيه الغربة وفيه يعني الحزن وفيه الخوف والورع كله، وحتى الله سبحانه وتعالى نجاه من الجب وخرج منه بفضل الله سبحانه وتعالى. وبعد هذا عاوتاني ابتلاء آخر، بيع بثمانين بخس، هو ابن الكرماء وابن الأنبياء، بدا تيتباع ورجع عبد ورجع رقيق وتيتباع بثمن كاع بخس كانوا فيه من الزاهدين، تباع بالدريهمات قليلة. ومن بعد عاوتاني محنة أخرى، روضة التي وفي بيتها عن نفسه، وهو الشاب وهو في ريعان الشباب وهو في المشاكل مع المرأة اللي عايش معها في الدار وهي كتغريه بنفسها وهي كتبيع نفسها ليل وعلاين، وهو صابر وهو محتسب لله سبحانه وتعالى وصامد. ومن بعد دخل السجن ظلما وعدوانا ولبث في السجن بضع سنين، عاد من بعد تيجي الفرج. كذلك أختي محيط خرج من السجن كذلك وكان على خزائن الأرض، فجل ابتلاء ديال المال وكان تخصو يحكم بالعدل وكان تخصو يفرق بالعدل، وهذه كلها سلسلة من الابتلاءات عاشها يوسف عليه السلام. كذلك الطريق حزن فيه طويلا يعقوب عليه السلام، بكى بزاف على ولده وحزن بزاف عليه حتى بيضت عيناه من الحزن وهو قاضي، مشاون العوينات بقوت الحزن بقوت القايص. ونشر بالمنشار زكريا ودبح السيد الحصور يحيى وقاص الضر أيوب عليه السلام. سيدنا أيوب عليه السلام رحنا عارفين شي 18 سنة ولا أكثر وهو في الآلام وهو في الشدة، احنا ما كنصبروا لا شهر ولا شهرين ولا سنة، الإنسان يرتيبت يومين مريض تيبدا تيشكي وما تيخلي لمن يقولها. هذا السيد أيوب عليه السلام شحال سنين وهو مريض وهو تيتألم، ومحيت قالوا له واطلب الله انت نبي الله طلب الله، قال لهم شحال وانا يا بالعافيه وشحال وانا صحيح في صحيح، دابا نستحي من الله حتى يتقدوا سنوات الضر مع سنوات العافيه، عادي يمكن لي نطلب الله سبحانه وتعالى نستحي منه. احنا اختي توجعك راسك تتبدي ما تتخلي لمن تقوليها يا امه الله. وزاد بكاء داود عليه السلام وأودي فيه موسى عليه السلام عاد برأه الله، ومكر فيه لعيسى عليه السلام وبغاو يصلبوه وعد الله سبحانه وتعالى رفعه إليه، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. والتقم الحوت يونس عليه السلام، سيدنا يونس كذلك خرج مغاضبا من القرية دياله وبغى يمشي القرية أخرى باش يدعي فيها إلى الله، ولكن قبل ما يقبل الإذن من الله سبحانه وتعالى فربي أمر واحد الحوت باش أنه يلتقمه لأنه طلع في السفينة مع الناس باش يقطع البحر باش يمشي القرية أخرى، والسفينة تقلبت الأحوال ديال الجو جات أمواج وجات عاصفة وكانوا غادي يغرقوا كامرين، فقال واحد فينا راه هو زايد خصو يهبط، داروا القرعة وجات ثلاثة المرات في سيدنا يونس عليه السلام، ومحيط القلب بنفسه في البحر أمر بواحد الحوت باش يجي يلتقمه، والتقمه الحوت وبقى فيه مدة وهو فيه حتى بدا تينادي الله سبحانه وتعالى وتيدير داك التسبيح المشهور لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، عاد نقضوا الله سبحانه وتعالى ونجاه وكذلك ينجي المؤمنين. رحنا كنعرفوا بأنه تسبيح طيب جدا واللي قالوا كل ربي تينجيه من الكرب ومن الشدائد. كذلك أختي قذفت سيدة عائشة رضي الله عنها، هي الطاهرة هي العفيفة هي أم المؤمنين رضي الله عنها، قذفت في عرضها وتقول فيها الناس وشهر من المدة وهي حزينة والبيت النبوة كلهم حزنين وباها والوالدة ديالها والناس، وتقول فيها الناس اللي قرب لهم واللي كان الأب ديالها تيعاونهم، وهكاك وصبروا كلهم وهكاك والاحتساب وما كانش اللي كيقول شي حاجة اللي تغضب الله حتى برأها الله من فوق سبع سماوات في سورة النور. أختي كذلك الطريق ظلمت فيه آسية رضي الله عنها وصبرت بزاف على الأذى ديال فرعون وأداها، احتقت ربي ابني لي بيتا عندك في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. أختي كذلك عالج الأذى محمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شحال تأدى وشحال تضرب وشحال تحط عليه من القادورات على رأسه الشريف وشحال حطوا القادورات في قدام الباب دياله وشحال هو تيصبر، وما عمره ما دعا في القوم دياله وعمره ما قالش حاجة اللي تغضب الله، بل سيقول له ربي يغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون. شوفوا الحلم، وشوفوا كظم الغيظ، وشوفوا الصبر، وشوفوا النفس الطويل اللي شافوا هاد الناس كلهم. أختي هادشي تنفردوه ماشي غير باش تنفكهو فيه، بل باش تنتعلموا حتى حنا كيفاش حنا نصبروا، كيفاش نحتسبوا لله، وكنعرفوا بان الحياه الدنيا هي هذه، يوم لك ويوم عليك. اليوم مزيانه وفرحانه وما عندك حتى شي حاجه، غدا شده ولا كرب ولا الم ولا مرض ولا موت ديال احد الاقارب ولا شي حاجه، فاصبري واحتسبي لله. والمؤمن كلهم سيقول قولا سديدا، ربي سيقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فعند التأمل أختي نرى العناية الإلهية تسوق إلينا الشدائد لحكمة عالية، والجاهل هو الذي يضجر ويحزن ويكتئب، أما العاقل فيلتمس وجوه الخير فيما يبتليه الله به من الشدائد. أختي حتى تأملوا مزيان، وبعد هذه السلسلة اللي ذكرنا دابا ديال الأنبياء والمرسلين، كنعرفوا بأنه العناية الإلهية تسوق إلينا الشدائد لاش لحكمة ما. وربي ماشي تيجي يبغي ويعذبنا، ما تيجي يبغي تيجي يصيفط لنا البلاء، لا، راه فيه حكمه، هي نقمه في طياتها نعمه، ورب ضاره نافعه. فمحيت تفهمي كتقولي الحمد لله والشكر لله، هادشي كله راه ربي تيغفر لي به الذنوب، هادشي كله ربي تيمحصني به وتيحيد لي السيئات وتيطهرني وباغي يردني اليه، وهادشي راني تنذكر فيه الله سبحانه وتعالى. فكتفهمي بانه خير ان شاء الله. والجاهل فقط هو الذي يتجر ويحزن وتيخاصم وتيكتئب وتيغوبش وما تيعجبوش الحال. نعم، أما العاقل فتيلتمس وجوه الخير في هادشي كله، وكيديك الفرصة اللي عطاها الله سبحانه وتعالى تيقبضها وتيفرح بها وتيعود إلى الله ويتوب إلى الله، ومن بعد تيشرح الصدر دياله وتيكون إن شاء الله تطهر له الكتاب من الذنوب والمعاصي. وقد قال ربي عز وجل في كتابه العظيم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ربي عز وجل يقول أحسب الناس أن يتركوا، واش الناس تيسحبهم غادي نتركهم؟ غادي يقولوا آمنوا صافي وما غاديش يجيهم لا ابتلاء ولا اختبار ولا امتحان؟ ما يمكنش يا أختي، هذه سنة الله في أرضه. مثلا ناخذ أمثلة حية أختي، الأخت تكون متبرجة وكتكون عاصية الله سبحانه وتعالى، وكتكون طلق العنان النفس ديالها والشهوات، ودايره ما بغات في اللباس، ودايره ما بغات في المشيط، ودايره ما بغات في المكياج، ودايره ما بغات في الزناقي. حتى تتوب الى الله وتترجع الى الله وتتغطى وكتلبس لباس الحشمه، تيجي البلاء، تيجي الاختبار، تيجي الامتحان. ماشي هو ما عارفش، هو سبحانه وتعالى عنده علم ازلي بكل شيء، ولكن باش تكون شهاده عليها وباش تتمحص الايمان ديالها وتتربى النفس ديالها. فمثلا تتوب الى الله تيجيها الاختبار يمكن من نفسها، تتبدا نفسها ما عجبهاش الحال، وتتبدا تقول لها تشوهتي، وهاد الدره كبراتك، وهاد الدره شوهاتك، وما فيك ما يتشاف دابا، ورجعتي قد قداش، وشنو هاد الشوهه، وكنتي غزاله وكنتي انيقه وكنتي كلشي تي معجب بك وكنتي فنه في زناقي، دابا ما بقات يديها فيك ما تتعجبي حد. وإلا هي أختي تبعت الشيطان وتبعت الهوى ديالها، غادي تبقى دائما في الحزن. ولكن إلى درت بالآية اللي تيقول ربي عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كذلك أختي نفس البنت، مثلا السيدة اللي كانت مزوجة وكان رجلها عندها هو كل شيء في حياتها، تيجيها الاختبار من رجلها، تقول لها تشوهتي، تقول لها أنا ما خديتكش هكا، أنا خديتك غزالة، خديتك أنيقة، رجعتي دابا حالتك، بالك عليا من هاد الجلب، بالك عليا من هاد مخشنا راسك في هاد الحوايج، وتيخاصم عليها إلا ما كانش هو متقي الله وما تيعرفش الله، ما تيعجبوش المنظر ديالها، وكتعيش في النكد وتتعيش في الأحزان. ولكن تحتسب لله وتصبر على أذى الزوج وتصبر على كل شيء، والجزاء عند الله سبحانه وتعالى. واش ما تدوم شدة، ربي يهديه في يوم من الأيام، ولا ما كان شيء ربي تعطيها الصبر حتى تتمشي لعنده ويعوضها خير سبحانه وتعالى. يمكن يجي كذلك الابتلاء من صحابات، من الجيران، من كل واحد. مثلا ناخذ مثال آخر أختي، شارب الخمر مثلا، حتى يقدم الخمر وتقول تبت إلى الله، ما بقى لي ما نعاود ندوز على طريق الخمر، تيجيه الابتلاء والامتحان والاختبار، تيجي شي رفيق السوء عاوتاني ويتكب عليه ويقول له ويلي اليوم دابا قصارة كبيرة هذه وما يمكنش يهير هذه، دابا عرفناك تبتي وعرفناك قضيتي، دابا مريرة وحدة ما غادي تقتلك شاي، يدوز صاحبي الله وما غادي نشربوا شاي بزاف وهير كويس وهذا، تتيمشي وتيبقاو تيجروا الشيطان وتيزين له المسأنة، وهادو شياطين الجن والإنس تيتلقاو عليه، وتيمشي وتعاود يجلس في مجلس خمر. أرى الليلة طلعت روحه في ديك المجلس الخمر، هذه هي التوبة. الإنسان اللي تاب أختي ويا أخي هو اللي ما تيعاودش يرجع إلى المعصية، وخا يقذف في النار يقول لهم ارموني في النار وما نرجعش للمعصية أبدا، يتوب إلى الله متابا. فهادو هما اللي ربي تيبدل سيئاتهم حسنات، وهادو هو ربي اللي تيتقبل التوبة ديالهم، وتتكون توبة نصوح بإذن الله. تيكره الإنسان المعصية وما تعاودش يرجع لها نهائيا، ولكن قلت لكم ولا بد من الاختبار. مثلا الانسان اللي كان تيسرق وتاب الى الله، تعاود يجي مثلا شبتي لا تيجي شي مال ساهل وشي مال كثير وشي مال محطوط قدامه وما تشوف حد وما تعرفوا ديال من حد وتمكن له يهز ويسرق ويدي وما يستقلوا حد خبر وما يعاقبوا عليه حتى شي واحد. ولكن الخوف من الله كتجعلوا انه ما يعاودش يرجع لديك المعصيه نهائيا. ولكن قلت لكم تيجي الاختبار تيتبتلى وتيختبر. فإلا كان ايمانه صحيح وكان فعلا تاب الى الله راه ربي تينجيه. كان داك الايمان مدبدب وكان هذا تيتمحص داك الابتلاء وتيتعرف واش هو من المنافقين واش من التائبين ولا من الكاذبين ولا من الصادقين. نعم اذا هذا هو المفهوم ديال الايه اختي. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. والفتنه هي الاختبار هي الامتحان. اختي هذه الحياه الدنيا غادي نمثلوها بحال القسم اللي تيكونوا فيه الاطفال والتلاميذ اللي تيقراو. ياك تيبقى الانسان في الفروض وتيقرا وفي الدروس وهذا من بعد شهر ولا من بعد 15 يوم ولا مره في شهرين ولا هذا تيجي الامتحان فتيتمتحنوا واش قراو واش حفظوا واش تعلموا. كذلك اختي انتيا الحياه سلسله كتعيشي كيجي واحد الوقت يعطيك ربي واحد الامتحان واش فهمتي داكشي اللي كتقراي في كتاب الله فهمتي داكشي اللي كتفقهي فيه في دور القران فهمتي داك الدروس اللي كتقراي اللي كتسمعي في الاشرطه ولا ما فاهمه والو ولا كيدخل العلم من هاد الودن ويخرج من الودن الاخرى. الا فهمتي ايوا دابا غادي تبيني الفهم ديالك حيت يجيك الامتحان ويدق عليك في الباب مثلا وتجيك واحد الاخت تقول لك سلفيني في سبيل الله ولا دوزي معايا ولا قدي معايا. الا ما عندك غرض بالناس وكتفكري في نفسك راكي رسبتي في الامتحان لقيتي راسك كتعاوني الناس وكتفقهي مثلا وحدين اخرين وكتحافظي على الايمان ديالك وكتقدمي فيه راكي الحمد لله من الناجحين الحمد لله تكمري في الطريق السوي. وتقول ربي عز وجل ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قلنا اختي هذه سنه الله في ارضه تفتنوا الناس اللي قبل منا اقوام كثيره تذكرها لنا ربي في القران تفتنوا وتختبروا وتبتلوا ولكن صبروا على داك الشيء كله وخرجوا ان شاء الله واللي ما صبرش رحنا عرفنا شنو لقى حتفاه وراء القران تفسر لنا كل شيء اختي. إذن فلا يعلمن فيها توكيد يعلمن الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فاللهم اجعلنا من الصادقين واجعلنا نجتاز الامتحانات بامتياز يا أكرم الأكرمين. وإن أختي للصبر في القرآن الكريم حديثا عاطرا ومستفيضا يتعلم المسلم منه كيف يكون كالجبال في الثبات والاحتمال. فقد ذكر الله سبحانه مادة الصبر في أكثر من 90 موضعا والقرآن المجيد لا يعنى إلا بتكرار الخطير من الأمور وهو في حديثه عن الصبر يجعله صفة الصالحين الصادقين. أختي القرآن 90 مرة ولا أكثر تهدر لنا على الصبر. علاش؟ لقيمته لأنه فضيلة عظيمة جدا ولأنه عنده قيمة كبيرة. داكشي باش يذكروا لنا أكثر من 90 موضعا في القرآن وتعتنى به القرآن المجيد. فيقول ربي عز وجل ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ربي كذلك تيوكد وتيقولنا لنجزين اللي صبروا غادي يجازيهم الله سبحانه وتعالى أجرهم وغادي يعطيهم هادو اللي صبروا غادي يعطيهم الأجر ديالهم بأحسن ما كانوا يعملون. مثلا أحسن ما كنتي كديري في الحياة الدنيا إلا كنتي كتصدقي بزاف غادي يقبلك صدقة ويوفي لك الأجر ديالها ويضعف لك ويعطيك الثواب ديالو. كنتي مثلا في الدعوة إلى الله غادي يعطيك سبحانه وتعالى أحسن ما كنتي كديري غادي يضاعف لك الأجر ديالو. كنتي خشوع في الصلاة وكتكثري من النوافل ولا من الصيام أحسن ما كديري هو اللي غادي يضاعف لك الأجر ديالو وغادي يتجاوز عن السيئات ديالك والأخطاء ديالك. كذلك قال ربي عز وجل أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. نعم أهل الصبر أختي غادي يعطيهم ربي غرف. شنو هي الغرفة أختي؟ هي بناية جميلة جدا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. الجنة كلها جميلة ولكن حيت يدخلوا أهل الجنة للجنة تبدأوا يشوفوا أهل الغرف بحال كي تنشوفوا حنا يا أهل النجوم بحال كي تنشوفوا النجوم في السماء تتلألأ وجميلة جدا. هكاك الغرف بالنسبة للقصور وبالنسبة للبنايات أخرى ديال الجنة. فتتمنى الإنسان يكون عند ذلك الغرف وهي لمن؟ هي للصابرين. قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ففيها من الخيرات ومن النعيم ومن الأتات ومن الجمال. وقلنا هي تتكب وكتطل تحت منها أنهار الجنة وتحت منها عيون الجنة وتحت منها جنان الجنة وهم الفوق بزاف أهل الغرف. اللهم اجعلنا منهم يا كريم. ويلقون فيها تحية وسلامة. شكون اللي كيسلم عليهم؟ ملائكة ربي هم اللي كيسلموا عليهم وتيهنيهم وتيقول لهم هنيئا لكم وسلام عليكم وطبتم بما كنتم تعملون. نعم ويقول كذلك ربي عز وجل إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هذه أختي في أواخر سورة المؤمنون تقول لك ربي عز وجل هم كانوا واحد القوم إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. شنو كتقولنا الآية يا أختي؟ كاين شي بعض الناس تيتوبوا إلى الله تيقولوا له يا ربي غفرنا رحنا تبنالك ورحنا يتراجعنا ورحنا ما بقيناش غادي في ديك الأخطاء، غفرنا وقينا عذاب النار. وتيقول لك فاتخذتموهم سخريا، تيجي واحد القوم أخرين تيبداو تيسخروا منهم وتيضحكوا عليهم وتيستهزئوا بهم، تيقولوا هاد خياتي هادو مشددين على راسهم بلا قياس، هادي لمطات راسها، هادي معدبة راسها، هادو قضوا من الحفلات، هادو قضوا ما عرفنا لهم على هاد الشيء، معدبين راسهم بلا قياس، وتيضحكوا عليهم وتيتغمزوا عليهم وتيضحكوا على الثياب ديالهم وعلى الخمار ديالهم وعلى الصبر ديالهم، وتيقولوا هاد خياتي هادو راهم غير غالطين. نعم، شنو تيقول ربي عز وجل؟ إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هما صبروا على الأداء ديالكم والاستهزاء ديالكم والسخرية ديالكم والغمز ديالكم والهمس ديالكم، صبروا عليهم زيان وكانوا تيتحرقوا في القلب الطغلاني ديالهم، ولكن تيحتسبوا لله، فدابا هما الفائزون، انتم الخاسرون وهما الفائزون، باش الفوز العظيم، الفوز بالجنة إن شاء الله. كذلك يقول ربي عز وجل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وتقول كذلك وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أختي شنو تتمنى الإنسان أكثر من الجنة؟ فيها الحرير السندس والإستبرق والذهب والفضة واللؤلؤ والخيرات كلها في الجنة، فكيفاش ما تصبريش يا أختي وانتي أملك أنك تدخلي الجنة بإذن الله؟ فاللي تيصبر جزاؤه هو الجنة إن شاء الله. وتقول كما قال لقمان عليه السلام واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذه الوصية اللي كيوصل الأب الإبن دياله. كذلك أختي يقول ربي عز وجل إنما يوفق الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم، الصابرون أختي يوم القيامة ما تيتقلهمش الميزان، الصبر ما تيتوزنش يا أختي. مثلا ربي تيقول الملائكة ديالو وزنوا لهم الصلاة، إلا كانت الصلاة كاملة فداك، كانت ناقصة كملوا لهم بالنوافل. وزنوا لهم الصيام، كان الصيام كامل فداك، كان ناقص كملوا لهم بالنوافل الصيام. ولكن كذلك الزكاة، كذلك كل شيء، ولكن بالنسبة لأهل البلاء ما تيوضعوا لهمش الميزان يا أختي، ما تيوزنوا لهم الصبر ديالهم. يوفق الصابرون أجرهم بغير حساب، تيقول ربي سبحانه وتعالى الملائكة كيلوا لهم وعطيهم بغير حساب، عطيهم الأجر وعطيهم الحسنات يعني كيلا يعني من غير حساب. شوف على خير يا أختي، حتى يمشي الإنسان في الموعد يقول يا ربي لك الحمد ولك الشكر، ولا إما يحزن على أنه قل صبره، ولا يفرح لأنه احتسب كل شيء لله سبحانه وتعالى. واختي كاين الناس اللي كيمشيو لهم العوينات طيل الحياة وهم هكاك هما راضين بقضاء الله وما تسمع منهم إلا الخير. كاين الناس اللي معطوبين وما عندهم مثلا لا رجل ولا يد وهو هكاك فرحان وتذكر الله وحمد الله، شحال من واحد عنده يد ورجله وعينه والخيرات وتياكل وشرب كل شيء، وهكاك تيخاصم هكاك وما عجبوش الحال وهكاك كيخطف الدهر وكيخطف كل شيء. نعم، هذا من قلة الحياء من الله سبحانه وتعالى وقلة خشية الله. كذلك اختي يقول ربي عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم، ولنبلونكم كذلك توكيد بشيء من الجوع الخوف. تيجي أختي الخوف، تقدر تخافي من شي دابة مخلوقة من مخلوقات الله، تقدر تخافي من شي واحد مشي ناس يكونوا تيكيدولك ولا تيمكرولك، تقدري تخافي مثلا كاين كتخاف من الزوج ديالها صعيب ومقلق كتكون دائما عايشه في الخوف معاه وفي الرعب، مثلا كاين مع الاولاد كاين مع الجيران، كل واحد والانواع الخوف مختلفه ومختلفه جدا جدا جدا، كاين اللي كيخافوا من ناس اخرين دول اخرى الى اخره. نعم، كذلك الابتلاء يمكن يكون في الجوع، الانسان تيبتليه الله بالجوع ما عمره ما تيشبع في كرشو، دائما مزهف دائما مشغول غير شنو غادي ياكل شنو غادي يشرب، هذا ابتلاء عظيم حتى هو خص الانسان يصبر عليه. كذلك نقص في الاموال والانفس والثمرات، تيكون الانسان معتاد واحد الماندا ولا جوج الماندات، السيده وزوجها لا بجوج خدامين، تيتوفى الزوجه ترجع ماندا وحده مثلا، ولا ما تيبقى ما خدامش تيخرج من ديك الخدمه تيتطرد الى اخره، تينقص داك المال وتينقص داك الدخل اللي كان عندهم، وهذا ابتلاء خص الانسان يصبر عليه كذلك وما يبقى شيء تيخاف، فالخير فيما اختاره الله. كذلك الانفس، تيموت الانسان شي ولد ولا شي واحد من الحباب ديالو ولا هذا، كذلك الثمرات، هذا كله ابتلاءات وهذه كلها امتحانات. وتقول ربي بشر الصابرين، الصبر الجميل أختي، الصبر اللي ما معه شكوى إلا لله سبحانه وتعالى، فالصبر أنواع. كاين مثلا اللي ما لقات ما دير، كتقول واش غادي ندير، واش غادي ندير، راني في المحاين حتى غطاتني، اش غادي ندير، ولكن راني صابرة. إيوا ما تقوليش راني في المحاين، ما تقوليش راني في الشدايد، ما تقوليش المرض ما عرفك هنتي، المصيبة ما عرفتك هنتي، احتسبي لله وقولي الحمد لله، ياكي صابرة صابرة، إيوا صبري الصبر اللي تيرضي الله، الصبر الجميل. نشوفوا يعقوب عليه السلام المحاين اللي دازت عليه السنين كلها، ومشى له الولد الأول وعاوتاني تجلى الثاني وعاوتاني الكبير فيهم ما بغاش يرجع للدار، وشنو تيقول؟ صبر جميل، صبر جميل. وطيلة سورة يوسف ما كنسمعوش شي حاجة لا من يعقوب عليه السلام ولا من يوسف عليه السلام شي حاجه اللي تغضب الله. وحنا يا الاخت تقول لك انا يا واش غادي ندير؟ سكتي واحتسبي لله وقولي قولا سديدا وقولي قولا معروفا باش يبقى لك داك الاجر كله عند الله سبحانه وتعالى. كذلك اختي مثلا اللي كتبات تتالم وكتصبح كتشكي للناس، كتبقاي تقولي لا بيتها تنتقطع بيتها تنموت، شنو بيتها عليك؟ شنو كتقول لك مسكينه؟ هادشي اللي كتخسر عليك مسكينه. باش فاتك كلمه مسكينه يا اختي؟ قولي لي باش فاتك؟ حيدت عليك الالم، نقصت عليك من الكرب، حيدت لك الشدايد، حيدت لك الاحزان؟ والو. تقدر تكون شماته لا قدر الله، حتى الا ما كانت شماته فتدعي لك فعلا، ولكن خلي الاجر مع الله وقولي الحمد لله. اختي خصنا نتعلموا الادب مع الله، حيت تسولك الاخت قولي لها دائما الحمد لله، وهذا في كله لله سبحانه وتعالى، ونحتسبه عنده اجرا والخير فيما اختاره الله. بحال قلت لكم اسماء رضي الله عنها، عاشت 100 سنه ومشاو لها العوينات ومشاو لها الاولاد شهداء، وكانت في المحن وكانت في الكرب، وشنو كتقول؟ كتقول من ذنوبي من ذنوبي ويعفو عن كثير. حتى انت اختي بحيث تبقى المصيبه قولي من ذنوبي، تفكري ذنوبنا اللي رحنا مغموسين فيها من رجلينا حتى للراس، كذلك فهو خير من الله انه تيمحصنا، راه فيه خير. ونقفوا اختي ما قلت لكمش على مثلا المستدرج اللي كيستدرجوا الله سبحانه وتعالى، كاين اللي عطيه الخيرات كلها واكل وشارب وتيتقلب في نعم الله والمشروعات، وهو تيدير يدو في هذا المشروع ويتمشى، ويدير يدو في المشروع الاخر ويتمشى، ويدير يدو في هذا الباب ويتفتح له، وهو ما عنده حتى شي مشكل. المراه جميله وشابه وانيقه والولاد ناجحين في القرايه ديالهم، وهو في الصفقات وهو في المشارع وفي شغل لا ينقطع. وعاصي الله وما تيبش الى الله، وما تيصلي ما تيركع ما تيطلب الله ما تيعطي حق الله في الزكاه، ما داير حتى شي حاجه من طاعات الله، وربي تيغدق عليه في هذه النعم وفي هذه الخيرات. واش هذا في الخير؟ هذا ماشي في الخير، هذا غضبان الله عليه سبحانه وتعالى بزاف. وكان واحد قال الله سبحانه وتعالى، قال له ربي اعصاك ولا تعاقبني، تنقيل يا ربي في المعاصي وتنقيل في الاثم وما تتعاقبنيش. قال له كفى ببعدك عنا عقوبه، يقدك راك بعيد، يقدك ما عمرك ما كتعيط ليه بالليل وبالنهار، يقدك عمرك ما كتصلي، يقدك عمرك ما كتقف بين يدي، وما عمرك ما كتناديني، فهذيك هي العقوبه. نسوا الله فانساهم انفسهم. اذا اختي تبغي تكوني بحال هاد الناس، تبغي تكوني ما يصيبك حتى شي بلاء، ثقيلي غير دائما انت غاديه غاديه في الحياه الدنيا، غادي تغفلي عن ذكر الله، غادي تغفلي عن شكر الله، غادي تبقاي من غامسه في نعم الله، وما عمرك ما تطلبيه وما عمرك ما تتضرعي له سبحانه وتعالى. نعم. ثم اختي بعد هذه الايه الكريمه اللي ذكرنا قلنا، اذا ليست الرجوله بالشكوى والانين ولكنها في الاحتمال واليقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قلنا ليس الشديد بالسرعه، وانما الشديد من يمسك نفسه عند الغضب، عند الغضب وعند البلاء وعند الشده وعند المسكين. وقولي القول اللي يرضي الله سبحانه وتعالى، وعندك يفوتك الاجر، وعندك تبقي تشكي لخلق الله، لان الشكوى لغير الله مدله. ثم اختي اليست سلعه الله غاليه؟ ألا سلعة الله غالية؟ ألا سلعة الله الجنة؟ بغيتي الجنة يا أمة الله، بغيتي الغرف وبغيتي القصور وبغيتي الجنان وبغيتي الخيرات وبغيتي، والرجال بغاو الحور العين وبغاو هادشي كله، فين الصبر؟ ما نصبروا على والو، تكون الدنيا سلسلة من الأفراح والمسرات، والإنسان واكل شارب ما خصو حتى شي خير، وبغينا الجنة. لا يا أختي ولا يا أخي، سلعة الله غالية، ولا بد إلا بغيتي درجات عليا في الجنة، ولا بد ما تكايد مزيان وما تخدم مزيان وما تصبر مزيان وما تحتسب كل شيء لله سبحانه وتعالى، عاد الإنسان سيفوز بدرجات عليا في الجنة بإذن الله. وفي السنة النبوية الشريفة جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. أختي النبي صلى الله عليه وسلم سيقول لك المسلم أش مصابك من حزن من فقصة من شدة من مصيبة من كرب من يعني تغملك القلب أي حاجة من الشدايد صابتك يا أمة الله ويا عبد الله إلا وربي سبحانه وتعالى، حتى الشوكة، الشوكة إلا تكاتك، الجرحة إلا تجرحتي، كنت كتقطعي بالموس وتجرحتي، كنت كتقلي شي حاجة ولا كتشوي شي حاجة وتقصتي بالبوطة وتحرقتي، أي حاجة إلا وهي كفارة للذنوب، ما يمكنش تدوز، ولا بد من ربي سبحانه وتعالى تيمسح لك بها واحد الذنب وتيغفر لك بها واحد السيئة، فإذا ماشي خير إن شاء الله، ولكن الاحتساب ماشي تخاصمي، ماشي كاين اللي كتقاس بالبوطة تقول الخسارة الخسارة الخسارة تجيك إلا بقيتي كتطلبي الخسارة، الخسارة هي الإنسان خسر الثواب. خسرتي رحمة الله سبحانه وتعالى، أما أنت في عز الألم، وهذه مجربة يا الأخوات، تتكوني مثلا تقطع لك الصبع وتيسيل بالدم، وأنت تتقطيه وتصيري عليه وتقولي الحمد لله والشكر لله، يا ربي لك الحمد يا ربي لك الشكر، وفي اليقين ديالك تعرفي بأن في ديك الدقيقة راه الله سبحانه وتعالى تيمحي لك واحد الدم، فبإذن الله ديك الساعة تيمشي الألم، وديك الساعة ما تيبقاش ديك الحريق ديال الألم تيمشي، وكتفوزي بالثواب بإذن الله. كذلك حتى يبغي يعثر الإنسان، كذلك حتى تجيك شي مصيبة كبيرة فنبردها بإن لله وإنا إليه راجعون، وكتقول لي يا ربي لك الحمد ولك الشكر. هذا هو المسلم العاقل المتزن. أما الإنسان الخاسر والجاهل واللي تيبقى خاسر ويهضر ويقول لك هذه الخطارة هذه مصيبة هذه، وما لأنك تعرفني هذه الأداة هي الآن، وما لأن المشاكل حق عليا هي الآن، وما لأن ما تعرفني الحزن هي الآن. لا يا أختي لا، عمر الإنسان ما يكون بحالك، وإلا الله يستر هو ربي أمره واقع واقع، وسبحانه وتعالى داك الشيء مكتوب عليك ولا بد ما تشوفه، ولكن يا إما أنت من الصابرين يا أنت منا مشتكين. نعم. وفي المسند من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئه. قلت لكم هذه سنة الله في أرضه، هكذا قالنا النبي صلى الله عليه وسلم. لا يزال البلاء بالمؤمن، يعني لا يزال هو فعل مضارع، ولا بد ما يكون عندك إما اليوم ما كاينش غدا كاين، والبلاء إما في المؤمن والمؤمنة إما في الجسد دياله وإما في المال وإما في الولد وإما ولا بد شي حاجة ماشي هي هذيك، ما يمكنش تكون الدنيا اليوم عندك حتى شي مشكل، ماشي هذه هي السنه ديال الله سبحانه وتعالى في الارض جاب. اذا تبقى هكا من هذه لهذه من هذه، وتصبر على هذه يخرج منها، يطيح واحد اخر يخرج منها كذلك حتى يلقى الله وما عليه خطيئه. اذا تبغي تلقاي بالله وانت مغسوله من ذنوب، ولا تبغي تلقاي به وانت كلك خطايا، وتمشي عاد تبقي تتعذبي في القبر وتتعذبي في عرصات يوم القيامه وتتعذبي عند وضع الموازين وتتعذبي عند تطير الصحف، اللهم العذاب ديال الدنيا لانه كفاره لذنوبنا اختي. وعندك يقول لك عقلك يقول لك الشيطان ما تندير شيء، علاش تنديروا كاع راك كلك ديار كلك الذنوب، والذنوب اللي ما سيقلهاش الخبر كثير بكثير من الذنوب اللي سيقلها الخبر، جوارحك كلها راها في الذنوب من اللي كتطلع منها حتى الا من رحم الله سبحانه وتعالى. وهذه البلاءات وهذه الاختبارات كلها راها طفيفه جدا، وربي راه هو ارحم بنا من الوالده بولدها، وهذا الشيء كله قليل جدا. اما ربي قال: لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابه، دابه وحده ما تبقاش تردو، يكون ربي ياخذنا بالظلم ديالنا وبالمشاكل ديالنا. نعم. وفي الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. احنا شفنا يا الأخوات هذا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له شكون هما الناس اللي اشد بلاء؟ قال له الانبياء. ورحنا شفنا الانبياء اختي، ذكرنا البعض منهم وشنو قاصوا في سبيل الله، وحياتهم كلها من الشباب ديالهم حتى ومن الصغر ديالهم بحال سيدنا يوسف عليه السلام هما في بلاءات كثيره، وفي الفقر بحال سيدنا عيسى عليه السلام الى اخره من الابتلاءات. كذلك الصالحون تبعينهم صالحون، الناس اللي صالحين، الناس اللي متقين الله، الناس اللي بلغوا درجة كبيرة في الإيمان وفي التقوى، تيبتليهم الله. علاش؟ علاش يا أختي؟ باش يعطيهم درجات عليا في الجنة إن شاء الله، باش يكونوا هما القدوة ديال الناس هنا في الحياة الدنيا، باش تشوفهم تقولي وهذيك اللي متقية الله وهذي شوف ربي شنو عطيها وصابرة، عساك أنا اللي مذنبة، عساك أنا مثلا اللي مخطئة، أنا راني نستاهل كثر وكثر وكثر. لا، وهذه باش يكونوا لنا قدوة في الحياة الدنيا، وكذلك عندهم درجات عليا إن شاء الله في الجنة. فالأمثل فالأمثل. إذا أختي إلا كان الإنسان عنده صلابة في الدين دياله والإيمان دياله قوي، ربي تيبتليه وتيكون عنده الصبر وتيحتسب لله وربي تعطيه درجات عليا. وإلا كان الإنسان داك الإيمان دياله قليل ورقيق وخفيف، ربي تيبتليه حسب الإيمان دياله وما غاديش يكون عنده الدرجات بحاله بحال الآخرين اللي صبروا على ابتلاءات كثيرة. نعم. وأخرج مالك في الموطأ من حديث عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين، فقال: انظرا ماذا يقول لعواده، فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله وهو أعلم، فيقول: إنا لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. أختي الإنسان حتى يمرض كيزوره ناس تيجيو يطلعوا عليه، حتى يطلعوا عليك الناس راك الاختبار يا ابن آدم، راك في الامتحان يا أمة الله، تيكونوا عندك ملائكة جالسين ملائكة ربي عز وجل، وحتى يجيو الناس ويسولك ويقول لك كيف بقيتي وعمرك كيف بقيتي، إلا أنت حمدتي الله وشكرتيه وقلتي الحمد لله والشكر لله وهذا من فضل الله وراه من ذنوبنا وراه ربي سبحانه وتعالى غفور رحيم وراه كيف والو هذا الشيء ودابا إن شاء الله ربي يشافيني، وكتكوني كتحسني الظن بالله وكتقولي الكلام الحلو وكتقولي الكلام اللي سيرضي الله، تترفع داك الشيء إلى الله تقول لهم شنو قال وهو أعلم سبحانه وتعالى راه عارف كيفاش تيتسجل لك داكشي في الكتاب ديالك وكيكون شهادة عليك يوم القيامة، تيقولوا له يا ربي حميدك وشاكيرك وقال لي الخير وما قال لي الكلام الحلو، فتيقول لهم وعليا إلا أنا شافيته غادي نبدل له الحم حسن من الحمو ودم حسن من الدم اللي كان عنده، وغادي نكفر عنه سيئات ديالو ما ينوض من ديك المرضى حتى ينوض مغسول من الذنوب. وإلا أنا توفيت وتخبت روحه غادي ندخلوا الجنة برحمته سبحانه وتعالى. إذا أختي شوفي على خير تيكون عندك حتى تكوني مريضة، فحضري عقلك ولا تخليش الآلام يطغى عليك، ولا تخليش أن الشيطان يتستولى عليك وتبقي تقولي العواد ديالك والناس اللي جاوا يزوروك الكلام اللي تيغضب الله سبحانه وتعالى. قلت كي لا شكيتي راه يبطل عليك، لأن داكشي اللي غادي يصيبك ولا بد ما يصيبك، وبالعكس إلا أنت حمدتي يقدر يترفع الألم بسرعة، وكذلك وتصدقتي واحتسبتي كل شيء لله سبحانه وتعالى. نعم كذلك أختي اللي كتجي تزور، من الأدب، من الأدب أن ديك اللي جات تزورك ماشي تتبقى تقول لك تبدلتي صفاريتي ضعفتي بلا قياس ما عرفتكش شنو هاد الشيء صابك شنو هاد الشيء فيك. يا أختي هذا ماشي من الأدب، فطيحي ديك الأخت اللي مريضة فطيحي فيها أكثر من النص، ما خصناش نقولوا بحال هكا للناس اللي مرات، تقولي لها بالعكس قولي لها الحمد لله أنت حسن من هاد التلسية اللي عاد شفتك فيها الحمد لله، واخا ما غاديش تكذبي ولكن شوفي كيفاش ديري تهضري معها باش تخففي لها من الآلام ديالها وباش تصبريها وباش تذكريها بأنها هي راه هي في حضرة ملائكة ربي. ونذكروا الحديث القدسي اللي تقول ربي عز وجل عبدي مرضت ولم تعدني، قال له يا ربي كيفاش نجي نزورك وكيفاش نجي نطلع عليك وانت رب العالمين على انت تمرض كيفاش نجي نزورك، قال له أما علمت أن عبدي فلان مرض ولو أنك زرته لوجدتني عنده، كن زرتي فلان اللي مرض كن راني لقيتيني عنده، يعني غادي تلقى الثواب كأن الله سبحانه وتعالى هو اللي مريض حتى تزور عباد الله بحال الا زرتي الله سبحانه وتعالى. شوفي على خير من حتى تمشي اختي لزياره المريض تيمشيو معك ملائكه كثار وتبقاو تيستغفروا لك حتى ترجعي للدار. شوفي على خير اذا عندك اجر، فمحيت تمشي لا تزيديش تسقسي داك المريضه ولا داك المريض تبقاي تقولي له كيف رجعتي ضعفيتي صفاريتي ما عرفتكش، لا قولي له الحمد لله الحال ديالك راه تيتحسن وان شاء الله معلوم تيتحسن مع الله، تيتحسن الذنوب ديالك اللي راه ما تيتغفروا، تيتحسن الحال ديالك مع الله لانه راه تيرضى عليك وراه تتنزل عليك الرحمه والسكينه ديالك. فإلا داك المرض راك غادي تنوض مغفور لك وغادي تدخل الجنه باذن الله، وغادي ربي سبحانه وتعالى يعطيك عاوتاني قوه جديده والحم جديد. وإلا انت متي راك مشيتي راك تهنيتي من هذه الحياه الدنيا وراك مشيتي ترتاح عند مولاك سبحانه وتعالى. اذا ما فيش الكذوب راك حسن معلوم حسن لان ربي راه تيغفر لك من داك الذنوب. وتندعيو مع المرضى ومع جميع مرضى المسلمين وكتكوني خرجتي بالثواب بلا ما تفقسي ديك المريضه، بل ثبتيها وصبرتيها وفكرتيها بالله وفكرتيها بانه كله اجر كله ثواب كله مغفره للسيئات وللخطايا. نعم هذا بالنسبة للإنسان المبتلى. أختي أرن الإنسان اللي معافى الحمد لله في بدنه، والإنسان اللي ما عندهش شي مشاكل كثيرة، والإنسان اللي حياته الحمد لله طيبة كلها خير، فشنو غادي نقول له باش يقيد نعم الله عليه باش ما يحلش به البلاء وباش ما تنزلش به يعني سخط الله سبحانه وتعالى ولا آذى. أختي على الإنسان المعافى أن يقيد نعمة العافية وجميع نعمه عليه بكثرة الصدقة وكثرة الأعمال الصالحة من نوافل وصيام وقيام وأمر بمعروف ونهي عن منكر وجهاد في سبيل الله وكثرة الدعاء وحسن الخلق والتوكل على الله وخشية الله ومحبة الله وملازمة كتاب الله واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ورد المظالم إلى أهلها وبر الوالدين والإحسان إلى الجار وتربية الأبناء على المبادئ الإسلامية وحفظ الجوارح من الآثام والمعاصي والمنكرات والبعد عن كل ما يغضب الله والاجتهاد في كل ما يرضي الله وطلب العلم النافع والعمل به، فمن جد وجد ومن زرع حصد. أختي نعمة العافية نعمة عظيمة جدا، والعافية ماشي في الصحيحة، العافية في كل شيء، يعافيك في عقلك، يعافيك في قلبك في الإيمان ديالك، يعافيك في الجوارح ديالك أنك تراقبيها، يعني المعافاة من جميع الآثام ومن جميع المعاصي هذه العافية. فإذا كنت معافى أختي باش تقيدي ديك النعمة ديال الله سبحانه وتعالى باش تتعطي مما أعطاك الله، أول حاجة هي الصدقة أختي، تصدقي واعطي عطاء من لا يخشى الفقر، عطاء من لا يخشى من ذي العرش إقلالا، فالمال ما ديالك شاية أختي، أعطي من مال الله وتصدقي لأن الصدقة تطفئ غضب الرب، تيكون واحد البلاء نازل عليك وحتى تصدقي ربي تعاودي يرفعو تعاودي يهزو عليك لأنك أعطيتي والصدقة برهان، كيبقى لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك كتكثري من كل الأعمال الصالحة. صلي يا أختي بالليل وبالنهار وقولي ما صليت والو، وصومي وكثري من الصيام من غير رمضان وقولي ما صمت والو، قم الليل وأمري بالمعروف وانهي عن المنكر وجهدي في سبيل الله بالكلمة الطيبة، وجهدي بالمال ديالك وعطي الفقراء والمساكين، وجهدي بالوقت ديالك وعوني الضعفاء وعوني الناس اللي واقفين عليك، وكذلك كثرة الدعاء، دعي مع نفسكم على أهل ديالكم مع جميع المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات، وحسني الخلق ديالك يا اختي وتوكلي على الله ووحديه وما تشركيش به وما ديري حتى شي حاجه من الاخطاء ديال الشرك. توكلي عليه وتساليه هو وتطلبيه هو وتحبيه هو وما تعتصمي الا به سبحانه وتعالى. كذلك تعلمي خشيه الله والحياء من الله وتحبي الله سبحانه وتعالى وتكثري من عباده الله ومن طاعه الله. كذلك قد تلازمي كتاب الله حفظا واستظهارا وتدارسا وعملا وتفهميه وتقرايه بالليل وبالنهار وتعيشي معاه ويكون جليسك في دنياك وانيسك في قبرك وشفيعك عند الله سبحانه وتعالى. كذلك تبعي السنه ديال النبي صلى الله عليه وسلم تعلميها وتبعيها كلها وما تقوليش هذه خلاص ولا هذه الا تبعتي غادي تكوني ان شاء الله اقرب منه منزله يوم القيامه عليه الصلاه والسلام. كذلك اختي ردي المظالم الى اهلها واجتهدي انك بسرعه ما يسالك حتى شي واحد شي حاجه وما يكون حتى شي واحد عنده شي امانه ديالك وانت غافله عليها وما باغيه تشرطيها له غير هكاك عدوان وظلمه. ردي المظالم الى اهلها وتحللي من مسائل ديال الناس والظلم ديال الناس سواء قولا او فعلا. كذلك بر الوالدين اختي تهلاي الوالدين ديالك وفي الاهل ديالك وفي الاقارب ديالك وتكوني دائما طيبه مع الاهل ديالك وكتحسني لهم. كذلك الاحسان الى الجار وكذلك تتربي وليداتك تربيه صالحه وتربيه اسلاميه على المبادئ الاسلاميه. كذلك خاصك تحفظي الجوارح ديالك خاصه واكثر من كل شيء وتحفظي الجوارح ديالك. هذا اللسان اختي راه تيحبط لك كل شيء راه تقدري تمرضي وتقاسي وتالمي وتديري العمليه وتمشي للطبيب وتمشي اسعافات وكل شيء ولكن تصبري على كل شيء وتجي واحد القطعه وتهبطي كل شيء وتحبطيه بداك اللسان ديالك. يا امه الله حفظي اللسان ديالك واحد الحب شدي الخناق عليه باش ما يقول الا ما يرضي الله. كذلك العينين كذلك السمع كذلك كل شيء جوارح كلها تهلاي فيها باش ما تحبطيش الاعمال ديالك وما تطيحيش في الاثام. وبعدي عن المعاصي وبعدي عن المنكرات ما بعدت السماوات وعلى الارض. اللي حللها الله حلال واللي بعدها علينا الله واللي ما بغاها لناش واخا تكون نفسنا غادي تزهق عليها ما عندنا ما نديرو بها. والبعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى واجتهدي في كل ما يرضي الله واطلبي العلم النافع تفقهي في الدين ديالك وتفقهي في السنه النبويه وتفقهي في كتاب الله وكوني من عباد الله الصالحين. يا اختي راه العمر قصير وراه الزاد قليل وراه السفر طويل وراكي غادي تمشي وما غادي تفرحي الا بهاد السويعات اللي خدمتيها وجهدتي نفسك فيها وجهدتي نفسك في عباده الله وفي طاعه الله. اما الغافل اما الجاهل واللي غادي يبقى ناعس وتيتفلى وتيقول واخلص وتعتمد فقط على عفو الله وتنسى بان ربي شديد العقاب وبان اخذه اليم شديد حتى تيمشي عند الله وتيلقى وتيقول يا ربي يا ليتني قدمت لحياتي وليت يكون فات الفوت ديك الساعه. إذن أختي هذه بعض التعليمات ماشي كلها فالوقت ما تسمحش باش أننا نذكره كل ما خصي يدير الإنسان باش يتوب الله عليه وباش يغفر له وباش ربي سبحانه وتعالى وباش يقيد نعم الله عليه. أختي تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وهنا أختي الصبر على طاعة الله بعدي على ما حرم الله الصبر على البلاء الصبر الجميل اللي تيرضي الله. كذلك الصبر على اللقمه الحلال اختي نسينا ما ذكرناهاش خصك ولا بد ما تصبري وتقلبي على اللقمه الحلال انت والزوج ديالك وما يجيش الشيطان ويخدعك ويخليك تاكلي منين ما كان وتديري اللي كان ماشي هو هذاك هذا هو المنهج ديال الله. كذلك تصبري على شهوات النفس وعلى اذى الناس وترضي بقضاء الله. فاللهم انك من الضعف خلقتنا وعلى الوهن بنيتنا ومن ماء مهين ابتدأتنا فلا حول لنا إلا بقوتك ولا قوة لنا إلا بعونك فأيدنا بتوفيقك وسددنا بإرشادك واعم أبصار قلوبنا عما خالف محبتك ولا تجعل لشيء من جوارحنا نفودا في معصيتك. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء ومن الفقر إلى الأكفاء ومن معيشة في شدة وميتة على غير عدة ونعوذ بك من الحسرة العظمى والمصيبة الكبرى وأشقى الشقاء وسوء المآب وحرمان الثواب وحلول العقاب. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مع تحيات أبو هاجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.